لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. وما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من الوصايا العشر التي جاء ذكرها في سورة الأنعام، تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبينا من خلال ما ذكرنا حقيقة اليتم، وبينا ما ينبغي مزاولته مع اليتيم، وذكرنا كذلك أن اليتيم لا يستحق الزكاة بوصف اليتم، إنما يستحقها بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرب. وبينا ما ينبغي على كافل اليتيم، وذكرنا كذلك أن الكفالة لا تصح أن تكون من الزكاة، لأن الزكاة تؤخذ من المرء على سبيل الفرض لا على سبيل التجمل، أما الكفالة هي من التجمل والجود. وذكرنا كذلك إخوة الكرام في هذا حكم التطفيف في الكيل والميزان، وبينا أنها من الكبائر، وذكرنا كذلك الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى، وقلنا من عهد الله تبارك وتعالى أن نعبده وحده لا شريك له. واليوم كما تواعدنا في اللقاء الماضي نتكلم عن قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله تعالى: وأن هذا، اسم الإشارة، هذا إشارة إلى ما مضى من وصايا، يعني الوصايا التي ذكرت من توحيد الله تعالى والإحسان للوالدين وعدم اقتراب الفواحش ما ظهر منها وما بطن امتدادا حتى الوفاء بعهد الله، كل هذه الوصايا هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراطه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط، الصراط الطريق أو السبيل، والصراط يضاف إلى سالكه ويضاف إلى الله تبارك وتعالى. لذلك في سورة الفاتحة نقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا أضيف الصراط إلى المنعم عليهم، وإضافة الصراط إلى سالكه لأنه سلكه، مثله عند الناس يقولون هذا الطريق طريق فلان. لماذا؟ لأنه اعتاد المشي فيه، اعتاد المشي فيه. وقد يكون الطريق لا يملكه فلان، لكن لكثرة مشيه فيه نسب إليه، ويقول الناس وكذلك هذا طريق فلان، على أن فلان هو الذي يملك الأرض. فالصراط يضاف إلى سالكه لأنه سلكه، ويضاف إلى الله تبارك وتعالى لأنه يوصل إليه. فأي سبيل يوصل إلى الله يقال له إيه؟ يقال له سبيل الله أو صراط الله. لذلك في القرآن: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، آخر الشورى. يبقى إذن قول الله تعالى: وأن هذا صراطي، يعني ما مضى من أحكام ووصايا هي صراط الله سبحانه وتعالى، ثم وصفه بكونه مستقيما، قال: وأن هذا صراطي مستقيما. فمستقيما حال، يعني حال كون صراط الله مستقيما لا اعوجاج فيه. وهل هناك صوت فيها اعوجاج؟ هناك سبل فيها اعوجاج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الوسيلة الإيضاحية في شرحه لصحابته الكرام حتى يقرب لهم الفهم. والوسيلة الإيضاحية استخدم القصة في تأديب الصحابة، واستخدم المثل في تفهيمهم كذلك، واستخدم الرسم، الرسم بيده. في القصص ترى قصص النبوية كثيرة، يعني القصص النبوي كثير، من جملته لما أراد أن يبين لهم أن الإعجاب بالنفس يحبط الأجر والعمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما طائع والآخر عاصي، وكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره، ذكره يعني وعظه، ومرة مر الطائع بالعاصي فقال له: كفاك معصية، قال له: خلني وربي. لما الطائع ده العاصي كفاه معصية، العاصي قال له: خلني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال الطائع للعاصي: والله لا يغفر الله لك. يعني مثلها اليوم بقول لك: ابو قابلني لو شفت رحمة ربنا. وفي رواية قال: والله لا يدخلك الله الجنة. ومثلها اليوم بقول لك: حيروح على النار حج. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله للعاصي وأحبط للطائع طاعته. لماذا؟ لأنه اغتر بطاعته وتعالى على العاصي، أعجب بحاله وصنيعه وشمت وعير العاصي بمعصيته. فقال أبو هريرة راوي الرواية: لقد تكلم العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته. من خير قصة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة نفسية إلى أن الطائع ينبغي له أن يتهم نفسه مع طاعته، وأعطى فرصة للعاصي بأن يأتي، فإنه إن عاد قبله الله تعالى. يبقى من خير القصة ربه، والقصة هنا وسيلة إيضاحية. كذلك المثل، كان يقول: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، مثل مطر أصاب أرض، فكان منها قيعان وكان منها أجادد، يعني بين أن أرضية أخسام في جسم سبخ، المية تقف على وش الايه؟ وش الأرض، وفي جسم أرض صفرة تاخد مية، وفي جسم أرض تانية تاخد المية وما تطلعش زرع. يبقى في أرض بالمية تبقى فوق، وأرض ثانية تأخذ الماء وما تطلعش زرع، وأرض ثالثة تأخذ الماء وتطلع زرع. قال: هكذا قلوب الناس، هكذا قلوب الناس، قلب إذا ما جاءه العلم رده زي الأرض اللي تحزم فوق، وقلب إذا ما جاءه العلم أخذه لكن لم يظهر على جوارحه، وقلب إذا جاءه العلم استقر فيه وانتفعت به الجوارح. يبقى إذن بالمثل يفهم الصحابة. كذلك بالرسم الإيضاح، كان يريد أن يعلمهم أن المأمول يصعب الحصول عليه في الدنيا، فخط خطا مستقيما، ثم خط لو هرسم لك يعني خط خط كده، وبعدين خط خطا مربعا متقطعا، عم مربع متقطع ايه الاضلاع، ثم خط خطا مربعا متصل الاضلاع، ثم خط خارج المربع المتصل الاضلاع خطا خارج الخط كده خارج المربع. ثم قال: الخط الداخلي ابن ادم، والخطوط المتقطعه الامراض والبلايا والمصائب، والخط المربع المحكم الاجل، والخط الخارج الأمل. قال: إذا أراد ابن آدم أن يبلغ أمله تخطفته المنايا فأسلمته إلى الأجل. يبدأ ده شوف بيرسم أهو، بيرسم والصحابة أمامه يفهمهم من خير الرسم. وكذلك يوما خط خطا مستقيما، ثم خط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعرجة كده، ثم بين أن على الخط المستقيم وعر، وعلى كل خط معوج شيطان، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبيل المستقيم يوصل إلى سكنى دار السلام، إلى سكنى دار السلام وهي الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. أما السبل الطرق المعوجة، الطرق المعوجة أساسها الهوى، أساسها الهوى، الطرق المعوجة لا توصل إلا إلى الجحيم، عافانا الله وإياكم من الجحيم. لذلك في الحديث عندنا في الآية قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ايه التفرق ده؟ التفرق اللي هو تشتيت الحال، الشتات. فعل تفرق ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية، وأصل الفعل تتفرق، حذف التاء تخفيفا. يبقى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي ركوب للهوى يبعد صاحبه عن السبيل المستقيم اللي هو الصراط الذي رسمه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورسمه النبي لصحابته الكرام وأمته. خط احنا نقول يا جماعة أقرب طرق، حفظ المثل، أقرب طرق، مش عارفين مثل أقرب الطرق سالكها. لما يبقى معاك سيارة ورايح مشوار، الطريق السالك هو أقرب الطرق، لكن لما تخش طريق وبعدين يقولك ارجع أصل مفحور، تقوم مشيت 10 كيلو ترجعهم تاني، واحد لا يخش بالنمادة، تخش بالنمادة تلاقي في آخر المكان معاه ازاي يعني مطبات، ترجع ثالث ورابع، وفي الآخر تقول يا ريتني رحت من المكان اللي عارفه اللي هو الايه، ومن ثم هكذا أقرب الطرق سالكها. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال من كانوا على ما كنت عليه وأصحابي. طيب يعني معنى الحديث ده بيفهم ان اصل الرسالات واحد، رسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام والرسالة الخاتمة على صاحبها الصلاة وأزكى السلام، كل الرسالات اصلها واحد، اصلها التوحيد. لكن النصارى اليهود مالوا؟ قالوا عزير ابن الله، ومالوا شوية اكتر وقالوا ربنا فقير، وراحوا بعيد ثاني قالوا ربنا بخيل، فمعاه الترتيب. ثم مالت بهم الاهواء الى ان اتهموا الانبياء والعياذ بالله بالزنا واللواط. طيب يبقى هنا الهوى مش ورا الهوى، ساب الطريق الصحيح ومش ورا الهوى، ومن ثم اهوى بهم الهوى فاوصلهم الى الهوان. افترقوا بالسبل ديت الى 71 فرقة، 71 طريق، واتى من بعدهم النصارى، مشوا على الخط وزادوا طريقا وزادوا طريقا، والمسلمون جاءوا من بعدهم ومشوا على الخط في الفساد وزادوا طريقا. لذلك في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟ قال من كانوا على ما كنت عليه وأصحابي. وعلى أي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ كانوا على الصراط المستقيم. لذلك لما فرقتنا الأهواء أصبحنا مزقا، أصبحنا مزقا. الأهواء كيف تأتينا؟ تأتينا من خير النفس، من حظ النفس، الهوى ده من حظوظ النفس، لأنه شهوة، لأنه شهوة. أنا وأخي ولدتنا أمنا من أبينا وعشنا تربينا معا، فلما كبرنا اشتهت نفسي الغلبة فتغلبت على أخي، سلبته حقوقه. أخي لما سلبته حقوقه ما ارتضى ذلك، ومن ثم نازعني فيما غلبته عليه. كان نتاج المنازعة أن تركته في بيته أو تركته من بيته وتباعدنا، أصبح لي زوجة وأولاد وأصبح له زوجة وأولاد. قد يوافق الحال أن يكون ابني مع ابنه في الجامعة جنبا إلى جنب، لا يعرف أحدهما الآخر، ولا يعرف أحدهما الآخر إلا بعد منازعة ومشاتمة ومقاتلة. لو راحوا الشرطة اسمك إيه يا ولا؟ يقوم يقول له اسمي كذا، اسمك إيه يا ولا؟ اسمي كذا. فيتعرفان على بعضهما فين؟ في الشرطة. طب إيه اللي فرقني من أخي؟ كنا على خط واحد، ما الذي فرقني؟ هوايا، هوايا. تتصور يا عم الشيخ ما هو. طيب يا أخي الفاضل، دع الخلافة قائما ولكن لا تخرج من بيتك، خليكوا بيت واحد، مش مشكلة، معزولين معزولين كل واحد في دور، بس يخليكوا في الآخر في بيت واحد. لماذا يا أخي؟ يا أخي عكر الجماعة ولا صفاء الفرقة. انت عارف كلام مين؟ كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، بيقول عكر الجماعة ولا صفاء الفرقة. يعني احنا لو 10 اخوات وكل واحد قاعد في بيت، والتانيين 10 اخوات قاعدين في بيت واحد، ان كل واحد في بيت صفيين ومفيش مشاكل اطلاق، واللي في بيت واحد بينهم ما صنع الحداد، اي العشرتين اقوى؟ اللي مع بعض مع الشكل هم اقوى. لماذا؟ لان المنظار الى بيت واحد، والدور الى واحد. هو اللي بره عارف اللي جوه، اللي بره ما عارفش حاجه، لكن هم جميعا امام الناس قبضه واحده، كلمه واحده، لكن العشر بيوت كل واحد كلمه. لذلك عكروا الجماعه ولا صفاء الفرقه، ما فرقني من اخي ولا قطعني من اختي ولا ابعدني عن جاري ولا ولا الا هواي. لذلك الهوى اله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والله قال في كتابه ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. عنده علم بس عنده هوى، عنده هوى، يقوم لو الدليل وافق هواه ياخذ به، لو خالف هواه يمشي وراء هواه. وهذا عند الرجل وعند المرأة. وممكن بالهوى نحرم الحلال ونحلل الحرام. مثال، أنا بنتي جاي ليها ابن عمه عايز زواجها، افهم معايا الترتيب، وبعدين وأتى ابن خالها، أنا كأب بقول أزوج ابن أخوي، وأمها بتقول لك لا ما ابن أخوي أول، افهم معايا الترتيب. نتنازع هنا، نتنازع، الشريعة مش فيها كده، مش فيها مين أولى، فيها الأولى صاحب الدين، فيها الأولى إن البنت تختار، افهم معايا الترتيب. تقوم تأتي الزوجة وتقول لي إيه؟ طبعا أنا ابن أختي بيني وبين أولادي 10 سنوات، واختي ما عندهاش احد في سنه، يعني شبهه الرضاع منفيه. تقوم تيجي مراتي وابن خالي، ابن خالي البنت راضع من امها شبعان رضاع، تقوم تيجي مراتي تقول لي اسمع ابن اختك راضع، انا مرضعاه، انا مرضعاه. ومين الرابع؟ الرابع ابن اخوها، ابن هو اللي هو شبعان. لا، هي تقول ابن اختك ام رضعاه، وتحلف بالله ان ابن اختها ولا ابن اخوها ما رضعش ابدا، وهو شارب اللبن كله. طيب تعال معايا هنا، مشيت ورا الشرع ولا ورا الهوى؟ ورا الهوى. طب هنا الهوى، هنا عمل الهوى، الهوى حرم الحلال، بنتي حلال لابن اخي لانه ما رضعش، وهي تعرف، لكن هواها في ابن اختها، ومن ثم هتزوج البنت لاخيها وتحرمها على من يحل لها. ليه؟ الهوى كده. ولذلك يا جماعه زيجات كثيره على هذه الشاكله، تحلف المراه ما رضعت ابدا، يقوم عندي اي اشكال، او عندي لما الولد مش يعيش الدور ويدخل في حضن عمته تقول له وحياة أمك كده أهو، بتعبير النساء، شوف تحلف خطأ، تقول له وحياة أمك دي ابني أهي، هتعمل إيه؟ حاضر، تقوم تروح جاية تقول في الآخر أنا مرضعاك، وهو وبرضه وما رضعتوش، علشان تفسد الزواجة. يبقى لذلك يا جماعة الهوى إله يعبد من دون الله، كم حرمنا من حلال بالهوى؟ وكم حللنا من حرام بالهوى، وكم أكلنا من أموال غيرنا بالهوى، وكم ظلمنا أناس بالهوى، حتى أبعدنا الهوى عن طاعة ربنا فتحكم فينا. لذلك قاتل في نفسك هواها. الشاعر يقول: إن ابتليت بأرباع ما سلت إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. والشاعر الثاني يقول لك إيه: إني بليت بأرباع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراه. يعني كل واحد ماسك شدادة وعمل إيه؟ يضرب فيه. إني بليت بأرباع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراك، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أصبحت لا أرجو لهن سواك. يبقى إذن قاتل هواك، جاهد هواك، لأن الهوى هو السبب في التشعب، هو السبب في التفرق، هو السبب في التشرذم، هو السبب في أن بلاد الإسلام أصبحت مزقا. كانت بلد واحدة، المسلمون أمة واحدة، وكان يرأسه مول واحد، خليفة المسلمين في أي مكان الخلافة، ولكن كل بلاد الإسلام تحت سلطانه وأمره. اليوم كل دولة في داخلها 50 محافظة، وكل محافظة داخلها 50 قرية. مش دي التقسيم، لا، التقسيم ان الدولة اصبحت متقطعة، الفكر اختلف والفهم اختلف والهوى شتت الناس. قسمت السودان، اصبح في شمال وفيه ايه وفي جنوب، والشغل شغال على مصر، الشغل شغال، يريدون ان يقسموا مصر وليبيا، قسموها، اصبح في مش عارف برضو الشمال واصبح. طيب ده كله ليه؟ بالهوى. لذلك لما تشرذمنا كأمة وتقطعنا وأصبحنا مزقا، أصبح دويلات. كان العالم الإسلامي بيأتي من المغرب مفيش تأشيرة ياخدها ماشي، لا بتاع ليبيا يوقفه ولا مصر يتوقفه ولا حد يوقفه غير البحر بس اللي يوقفه، تمام، وبعديها يعدي البحر ويروح، ومفيش تأشيرة. اليوم ما تروحش ليبيا إلا بتأشيرة، ولا السودان إلا بتأشيرة، ولا السعودية إلا بتأشيرة، ولا تخش مكان إلا بتأشيرة. يا أخي، أوروبا قطار واحد بلف أوروبا كاملة، مفيش جوازك إيه؟ والخليج، السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، اليمن، عمان، كله بيدخل بالجواز، بالبطاقة الشخصية، بيدخل ويروح أي مكان. طب وإحنا بنروح السعودية بإيه؟ بالتأشيرة. ده الحج ببلاش، يعني السعودية بتعطينا مثلا 120 ألف تأشير حج بالمجان، مش بفلوس، والحج هنا بيكلف 50 و60 ألف جنيه. ليه؟ الهوى. شوف الهوى. لذلك بالهوى تشرذمنا وتقطعنا وأصبحنا مزقا، وبالهوى تمتلئ النار بأهلها، تمتلئ النار بأهل. لذلك في الحديث: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. شوف اليوم في السنة قام طائفة، والشيعة قام طائفة، وخلاف السنة والشيعة عندنا دروز وعندنا أكراد وعندنا عرب. تدور شوف السنة يقول لك سلفي، والسلفية كام شعبة، يقول لك سلفية اسكندرية، وسلفية مش عارف جهادية، وسلفية مش عارف أنصار سنة، وسلفية مش عارف ايه، سلفية ايه. طيب تعالى معايا شوف في بعد كده الصوفية، الشيخ فلان ايه طريقة، والشيخ فلان ايه طريقة، والشيخ فلان ايه طريقة، والبيومية طريقة، والشاذلية طريقة. تم تخليك فكرة واحدة، لا لهوى شعب الجميع، حتى الإخوان مش عارف تبع مين، وقطبيين ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه. أصبحت الإيه، أصبح السنة أصبحوا يطلع طوائف ما تعدش، والشيعة في نصيرية وفي علوية وفي إسماعيلية ومش عارف في زيدية وفيه وفيه وفيه وفي إلى آخره. طيب وبعد كده الدروز نفس الترتيب. تعالى وقف معايا. عندنا جماعة وعندنا فرقة، كل الجماعات سبيل واحد، سبيل واحد، ولا يقال لهم فرق لأن الجماعات أصولهم واحدة، أصولهم القرآن والسنة، أما اختلافاتهم اختلافات في الفهم، اختلافات في التطبيق، اختلافات في الفروع، لكن الأصول واحد. أما الفرق الأصول مش واحد. تعالى معايا، الشيعة جماعة ولا فرقة؟ فرقة. لماذا؟ لأن المصادر عندهم ليست هي مصادر السنة. مصادرنا كسنة كتاب الله تعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك القياس والاجتهاد. طيب عند الشيعة القرآن اللي عند الشيعة ليس هو الذي عندنا. ايه رأيك؟ القرآن عندنا يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، وعدد 114 سورة. عند الشيعة خلاف كده، مدخلين فيه سور مع، وبيتهموا السنة انهم حذفوا من القرآن. عندهم سورة الولاية، وعندهم سورة علي، وعندهم سورة فاطمة. والشيعة بيعتقدوا ان جبريل اخطأ، كان نزل بالرسالة لعلي واخطأ وراح لمحمد. فمعاه الترتيب. طيب وبعد كده الشيعة ما بيعترفش بالبخاري ولا بمسلم اللي هي الكتب السنة عندنا، لا هم عندهم خلاف ذلك. عندنا كسنة العصمة للنبي فقط صلى الله عليه وسلم، العصمة للنبي فقط، وما سوى النبي يخطئ ويصيب. لكن العصمة عند الشيعة الاثناشر، اثناشر إمام، بيقولوا الأئمة المعصومين. معصوم معناها ايه؟ معناها لا يخطئ. وزيادة على هذا للآن عندهم الوحي بينزل. افهم معايا الترتيب. طيب يبقى أصولهم غير أصولنا، ومن ثم يقال لهم فرقة. أقل الشيعة خطرا الشيعة الزيدية، لأنهم يوافقون السنة في كثير، والخلافات في أشياء مش كثيرة. لكن الشيعة أصعب الشيعة الرافضة، اللي هم مين؟ اللي هم الاثنى عشرية، اللي هم في إيران، ومنهم حزب الله اللي هو بتاع إيه؟ بتاع لبنان. لأن هؤلاء يلعنون سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ويلعنون سيدنا عمر، بيشتموا سيدنا أبو بكر صراحة، وبيشتموا سيدنا عمر، وبيسبوا السيدة عائشة علانية. وللأسف الشديد لهم امتداد في أبو كبير في هربوط، حسن شحاتة، مش المدرب بتاع الكورة، لا ده كان إمام وخطيب تمام، وبعديها كان بيطلع في التلفزيون في برنامج أسماء الله الحسنى، كان يقول وابنه اللي سجل له، ابنه اللي سجل ليه وهو بيشتم السيدة عائشة، يسبها تمام، ويسب أباها رضي الله تعالى عنهما، وسجله وراح الأزهر، والأزهر مع ازاي حكم عليه بالخروج، ومن ثم قضي فيها، وبعديها عمل مصالحة وقال تاب، وفي الآخر رجع تاني. يبقى افهم معايا الترتيب. فهؤلاء ليسوا معنا في الأصل. أصولنا النبي فقط له العصمة صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعده أبو بكر، وأفضلها بعد أبي بكر عمر، وأفضلها بعد عثمان، وأفضلها بعد عثمان علي، ثم اتباعا بالطبقات السابقون الأولون المبشرون، العشر المبشرون بالجنة كما تحفظ. لكن عندهم ليس الحال هكذا، فهم اختلفوا معنا في الأصول. ولذلك لما رئيس الجمهورية الجديد دكتور مرسي لما ذهب إلى إيران وتربع الصحابة الكرام في مقدمة الخطبة بتاعته، حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله المصطفى، ثم قال وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تصور عمل أسرا، التلفزيون الإيراني ترجمها غلط، ترجمها خطأ على سبيل العمد، على سبيل العمد جدد اللغة الفارسية حذفها، حذف الجملة دي، حذف الجملة. لماذا؟ لأن هذا ليسوا عليهم، هم مش على كده، هم بتردوا على آل البيت فقط. أما أبو بكر وعمر عندهم ملعونان، فما بيسموا الخرفان أبو بكر وعمر، ومن ثم التلفزيون حذفها في الترجمة. ولما تكلم عن تقتيل المسلمين في سوريا، التلفزيون الإيراني خلى كلمة سوريا البحرين، على اعتبار يعني يلفت النظر أن محمد، أن الرئيس محمد مرسي بينبح الشيعة وخايف على تقتيلهم في البحرين. ومن بعدها البحرين لما علمت بهذا طلبت من إيران الاعتذار، واعتذر التلفزيون الإيراني رسميا على تنفيقه في ترجمة خطاب الرئيس محمد مرسي. يبقى يا جماعة الأمر واضح، واضح وضوح الشمس. لذلك الشيعة فرقة والدروز فرقة. أما عندنا، عندنا السلفيون، الإخوان، التبليغيون، الصوفيون، هذه جماعات، هذه جماعات. إلا في الصوفية طائفة تدخل تحت الفرقة ولا تفتح جماعة، وهذه غير موجودة في بلادنا، لها أثر بسيط لكن أغلبها في السودان. هناك فرقة من الصوفية تعتقد إسقاط التكاليف. يعني إيه إسقاط التكاليف؟ يعني معناها اعبد ربك حتى تعرف، فإذا عرفت فلا تعبد. اعبد ربك لما تعرفه، ولما تعرفه خلاص لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعتمر ولا تعمل حاجة خالص. ليه؟ مرفوع عنه التكاليف. وهذه في السودان أصلها، ولها عندنا امتداد بسيط، لكن الكسرة الكاسرة صوفية سلوك. هو بيحب الشيخ فلان وماشي على طريقته، معاك ازاي؟ ما من انسان الا عنده اخطاء، لكن هؤلاء جماعة وليسوا بفرقة. اما الفرقة اللي هم مين؟ الذين يعتقدون باسقاط التكاليف. مش بتصلي ليه؟ يقول لك وصلي ليه؟ ما انا خلاص عرفت. طب مش بتحج ليه؟ انا عرفت. وهذه غير موجودة في بلادنا. يبقى اذا الهوى فرق المسلمين، لم يعودوا جماعة واحدة، لم يعودوا جماعة واحدة، لا بل اختلفوا. لذلك جماعة العلماني اليوم بيضحك علينا، والليبرالي بيضحك علينا، يقول تعالوا معايا اهو، لما نطبق الشريعة هنطبقها بفهم مين؟ بأي حد عاد يقولوها بأي مذاق؟ هنطبقها بمذاق السلفي ولا الإخواني ولا التبليغي ولا الصوفي؟ طب وهنطبقها بمذاق السلفي، سلفية الجهاد ولا التكفيريين ولا انصار السنه؟ طب هنطبقها من داخل الاخوان، الاخواني مين؟ اتباع حسن البنا ولا اتباع محمد خطب؟ بشوف معايا تفيد بيبحثوا علينا. الليبراليون والعلمانيون والملحدون متفقون، متفقون على هدف واحد، ازاحه الاسلام. وللاسف الشديد المسلمون للان لم يتفقوا على هدف واحد. لذلك يعني لا نملك الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. يبقى الخلاصة، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله من سلكه وصل إلى مرضاته. أما السبل من سلكها ما وصل إلا إلى النار، وفي الدنيا إلى الخزي والعار. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب، يبقى ده ختام الوصايا العشر. تعال لنقرأ في الكتاب. في الكتاب قال صاحبه وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث في الصحيحين. تعال معايا كده، معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه تعرفنا عليه من قبل، إمام العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة متقدم العلماء. ومعاذ بن جبل كان شابا وجيها جميلا عالما فطنا أريبا سخيا جوادا كريما، حتى من كرمه أفلس، أفلس من كرم. ولما أفلس استدام، استدام لإيه؟ حتى يعني تبقى فيه صفة السخاء. ولما غطى ماله أو غطى دينه وتركته، أتى صاحب المال قال فلوسي، وكان يهوديا، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند اليهودي، فما قبض اليهودي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عايز فلوسي. فعرض لهم بيت معاذ للبيع، فباع بيت معاذ ثم أعطى اليهودي ماله، وما بقي أعطاه لمعاذ، ثم أرسله إلى اليمن زي إعارة كده، روح اليمن اشتغل قاضي، وذهب اليمن وكلفه بدعوة أن يدعوهم إلى التوحيد، ثم يدعوهم إلى الصلوات إلى آخره. ثم في آخر مطافه عاد إلى اليمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الحكم لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وعادوا معاه خمس عبيد، ماله أصبح معاه مال خمس عبيد. فلما قدم بها المدينة لقياه عمر رضي الله عنه وقال له يا معاذ لا تحل لك. قال أنت تعرف أن النبي ما أرسلني إلى لضعفي؟ قال لا تحل لك، اذهب بها إلى الخليفة. فذهب معاذ بالعبيد لأبي بكر، فأبو بكر وهبهم له، قال لقد علمنا حالك هم لك. لما رجع معاذ وجد العبيد يصلون، وكانوا كفارا إيه؟ وجدهم يصلون صلاة المسلمين. قال ما هذا؟ قالوا أسلمنا. قال فأنتم عتقاء لله. حتى الجود ما تخلى عن معاذ، افهم معي. ومات رضي الله عنه وارضاه في طاعون عمواس سنة 17 هجري، والميت في الطاعون شهيد. وكان عمره كم سنة لما مات؟ 38 سنة ولم يعقب. يعني لم يعقب يعني ما خلفش، ما تركش ذرية، لم يترك ذرية. ده مين؟ معاذ رضي الله عنه وارضاه. طيب معاذ بيقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يعني رديف الارداف الركوب خلف خلف الايه؟ خلف صاحب الدابة. طيب يعني مثلا راكب حمار مش راكب فرس. الحمار ده ركوب الحمار دلالة على التواضع، دلالة على التواضع. يبقى ركب حمارا واردف خلفه معاذ. ومن التواضع كذلك أن يركب خلفه، في واحد بيركب حماره ومش يقبل حد يركب وراه. أنت مش فاكر لما كنا نتكلم عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، لما كان مين اللي كان ملك وأسلم حديثك فاكر؟ مين يفكرني؟ جبل الأيهم. لما أسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم كده يعني قال لمعاوية اذهب معاه واقطعه المكان الفلاني، روح اديله قطعة ارض ياكل منها عيش. فذهب معاه معاوية، قام قال له ركبني ورا، قام قال له لا لا تركب خلف الملوك، قال له انا ملك وانت مين. وفي الاخر ما ارتضى ان يركبه خلفه، كان لسه مسلم جديد كده وعايش الدور. وبعديها قال الحكم لمعاوية صلحا مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. فلما أصبح معاوية حاكما على المسلمين كان ملكا، شوف كان ملكا، أول ملوك الإسلام مين؟ معاوية. فذهب إليه اللي كان حرم يركب وراه، فقام معاوية وأجلسه بجواره على السرير، ثم ذكره ما كان، قال له أنت فاكر لما خدني وراك قلت لي أنت ما تنفعش تبقى ملك؟ أهو أنت النهارده بقى على جنبي أهو. فأنا بقول لك التواضع ركوب الدابة خاصة الحمار من التواضع. طيب وبعدين الإرداف كذلك من التواضع. وبعديها قال فقال لي النبي يا معاذ رضي الله عن معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ يبقى راك بين حمار وبيعلمه حتى العلم استوعب حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ركب الحمار برضه مش ساكت، بيقول له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ عارف حق ربنا إيه على خلقه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فيها عدم الفتوى بغير علم. واحد سألك سؤال ما عندكش فيه، ما تألفش، مش تستخدم ايه يعني الفهلاوة وتقعد تقول ايوه تقول ايه مش عارف، قول الله اعلم. طيب ده معاذ قال الله ورسوله اعلم، هل تصح اليوم ان اقول الله ورسوله اعلم؟ اليوم لا. لماذا يعني؟ عدم احترام النبي؟ لا حاشا وكلا، لان النسب بيننا بسنته وليس بيننا بذاته، انقطع الوحي بموته، لكن في حياته كان يوحى إليه. فيقول لك معلم الله أعلم، وبعدين ورسوله أعلم. الله أعلم لأنه يكشف حال من خلق، ورسوله أعلم بما يوحى إليه، بما يوحى إليه يبقى يأتيه العلم. لكن توفي النبي نقول الله أعلم، هل معنى هذا عدم احترام النبي؟ لا، ده قمة الاحترام للنبي. سمعت فيه؟ يبقى إذا سئلنا اليوم نقول ما عندش فيه إجابة، نقول الله أعلم. أما في حياته يقول أصحابه الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن رسوله يعلم بالوحي، بعدما مثلا انقطع الوحي أصبح الآن لا يوحى إلى أحد، أصبح لا يوحى إلى أحد. طيب قال: قلت الله ورسوله أعلم. فيها عدم الجواز في أن أفتي بغير علم. أي فتوى، سواء فتوى شرعية أو فتوى دنيوية، أو فتوى دنيوية سواء في أمر الزراعة، في أمر التعليم، في أمر الطب، في أي أمر، مش عارف تقول مش عارف. حتى لو واحد سألك عن بيت فلان وأنت مش عارفه، مش تجتهد، لا قول لي معرفش، تريح نفسك. ليه؟ ممكن أنا بنتي متزوجت وأنا في السفر، ولما جيت قالوا لي إن هي متزوجة في السواكي، ومراتي أنا سيبها هناك وجيت. طيب فين في السواقي؟ رحت بيت فلان، جيت أسأل عن بيت فلان، واحد قال أيوة أيوة تعالى بيته. فأنا دخلت البيت على إن فيه مين؟ بنتي. حد في قلبي جانب، رحت فتح الباب كده لقيت اللي جوا مش بنتي، هي بالنسبة لي أجنبية وأنا أجنبي. طب الأجنبية لما تشوف الأجنبي دخل عليها هتصدفني ولا أقل ما فيها حتى خجلان الحياة هتلم روحها؟ طيب يبقى مين تسبب في كشف العورات؟ الفتوى الغلط. ما انا ما اقول ما اعرفش اروح اروح ما اعرفش. فكلمه لا ادري نصف العلم. يا اخي قالتها الملائكه، وقالها سيد الخلق والورى، قالها النبي عليه الصلاه والسلام. هنبدا احنا يا جماعه اعلم من النبي؟ الملائكه الله تعالى لما خلق ادم وراده ان يكون خليفه في الارض، الملائكة قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إيه؟ وين يا جبريل؟ إيه؟ وين ميكائيل؟ إيه؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمته. ما نعرفش. الملائكة ما من أعرفش. طيب رسول الله سئل: يا رسول الله أي بقاع الأرض أفضل وأي بقاع الأرض أشر؟ أي البقاع سيئة وأي بقاع خيرة؟ قال لا أدري. فأتاه جبريل فسأل جبريل: يا جبريل ما خير بقاع؟ قال خيرها المساجد. وما شر بقاع؟ قال شرها الأسواق. ثم من بعدها علم الصحابة قال سألتموني عن كذا فقلت لا أدري، فسألت جبريل فأخبرني أن خير بقاع الأرض المساجد وأن شر بقاع الأسواق. سألوك ذلك يا رسول الله. الحدود، الجلد والرجم، الحدود كفارات أم زواجر؟ هل هي لتخويف الناس ولا هل هي لإذهاب أثر الذنب؟ قال لا أدري، معرفش. فأتاه جبريل فأخبره بأنها كفارات، يعني اللي يعمل عمل يوجب حدا ويقام عليه الحد كأنما ما أذنب، زنى. ووصل علمه إلى الحاكم واستوفى الحاكم نصاب الشهادة وشاهدوا عليه أو أقر على نفسه، يقوم الجلد 100 جلدة كبك كأنه ما زنى، خرج من ذنبه بيقام الحد عليه. طب شتم واحد قال له ابني كذا ونصاب الشهادة، توفق وأقيم عليه حد القذف 80 جلدة، يبدأ إقامة الحد عليه كأننا يعني كفرت عنه سوء فعلته. ويبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، والملائكة قالت له يقول نجحنا، اللي يمضي اللي عارف في الدين بيقول واللي مش عارف بيقول، ده اللي عارف في الدين بيأخذه الحرج، بيخاف يعرض نفسه للنار بيهرب من الفتوى، واللي مش عارف قلت عاد عاد عاد عاد عاد ايه روح يعمل كذا علي أنا، ده انت ماشي ومعاك واحد، الواحد ده له من تلاميذك ولا حتى بينك وبينه صلة في العلم، والعلم عندك انت، واحد يسأل يقوم الثاني مسبب وده هو خطأ شرع الحرام كبيرة، حتى لو قال صح كبيرة. ليه؟ لأنه تدخل فيما لا يعنيه. الفتوى مش أي واحد يفتي، في سؤال وفي فتوى، الفتوى الأمر الكبير، أمر يخص أمة يخص دولة يخص بلد، دي فتوى، أما السؤال ده سؤال. لذلك إياك أن تتكلم فيما لا علم لك به، ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن حنسأل أنت قلت كده ليه؟ لو واحد سأل في الطب أنا مصدع يقول له روح يا عم اشرب لك ده وكربوناته يشرب وموت. ليه؟ فلان أفتاه عارف العكس ديت؟ فلان ده يفعل ريته. اللي يفتي في الطب وهو مش طبيب، لو حدث ضرر بسبب فتوى هو يضمن. لذلك الطبيب الممارس لا يضمن، شوف لا يضمن ان حدث تلف بالمريض، لا يضمن، ما يضمنوش. يعني واحد راح يعمل عمليه المريض مات، الدكتور ده اصلا جراح ماهر خلاص مات، هي ما يضمنش إلا إذا حدث منه خطأ يخالف فيه الطب. يعني مثلا الزايدة بيفتح عليها 2 سنتي ويحط البتاعة كده ومطلعها كده ورأسها كده، راح هو فاتح 20 سنتي، يبقى هو هنا وافق الطب ولا خلفه؟ خلف، هو هنا يضمن. لكن إن قام بطبه القيام الصحيح ومات لا يضمن. لكن لو واحد مش طبيب وعرض نفسه الموضوع اللي انت يا عم الشيخ ديتها ايه ده، تعالى وراح شربه كده وراح مطلع تمام وبعدها مات، يقول له شيله تدفع ديته تدفع ديته. يبقى وهكذا في كل مسائل الدنيا والاخره، لا يحق لمن لا يعلم ان يصدر نفسه فيفتي بغير علم. معاذ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يعبدوه وحده يعبدوه وحده. والعبادة لله بتقتضي أن أكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله سواء كان آدميا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو ملكا إلى آخره، كل ما عبد بالله فهو طاغوت. طيب العبادة تقتضي أن أكفر بالطاغوت، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تعالى بقى الحتة دي عليه توضيح. واحد ما أشركش بالله لكنه لم يعبد الله، ممكن ممكن واحد ما عبدش ربنا كافر بالله لكن ما عبدش معه أحد، أنا عندي كافر اللي هو الملحد وعندي مشرك. فمعها ترتيب يبقى من ثم تفهم من هذا أن من لم يعبد الله ولم يشرك به رايح النار رايح النار، لأن عندي عبادة مع ذلك، يعني عندي إثبات ونفي، عندي إثبات ونفي، أثبت العبادة لله ونفيت العبادة عمن سواه، هو ما عبدش وما أشركش يبقى هالك، يبقى هالك. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا. طيب كلمة لا يبقى خص بعلم دون باقي الصحابة ولا لا؟ أهو قال له الحديث وقال له أقول الناس، قال له لا. في هذا جواز تمييز بعض الطلبة على بعض، تمييز في إيه؟ في إعطائهم العلم، لأن في طالب حكيم وفي طالب غير حكيم، في إنسان تعطيه المعلومة يوصلها صح، التاني يعطيه المعلومة يوصلها خطأ، في واحد يوصل صح يقوم بيأتي بنتيجة إيجابية، التاني يوصل خطأ يأتي بنتيجة عكسية. ومن ثم للمعلم أن يخص بعض طلبته بما لم يعطيه آخر. أو قال يا رسول الله أفلا أبشر؟ قال له لا. يبقى خصه بعلم دون باقي الصحابة. طيب وبعدين، طب لماذا لا يبشر؟ خوف أن يتكلوا. أو يعني ما احنا مشيتنا كمشايخ إن احنا لما بنرجب نفتحها على الآخر، ولما بنخوف بنغلقها على الآخر. لما أنا أقول في خطبة أو في درس أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل، ومش أبين معناها يعني إيه، تمام خلاص. واحد يعمل مصلي ولا صايم وحقول لا إله إلا الله، ده الشيخ اللي قال، ده الشيخ اللي قال. يبقى أنا فتحت له على الآخر حتى تأهمل الطاعة، حتى أهمل الطاعة. طيب أنا كده أهو اتكل على الكلمة، بلك يا عم أنا أروح مرة ربنا بيني وبين مين؟ ما أنا إن لم أدخلها يبقى هيخرب. وركن على هذا لا صلى ولا صام ولا أطاع ودم يظلم الناس ومات على هذا. يبقى لا، لما أقولها أوضح، لكن أقولها وأسكت يبقى أنا فتحت باب رجاء واسع خالص نهائي. والتاني بلك أروح جاي لما أتكلم على نار أغلق على الناس حياتهم، أقول اللي حيزنب على النار على طول. طيب أنا كده إيه سدتها خالص؟ لا، أنا الوسط، خير الأمور الوسط حتى في الدعوة. لا تخليه يتكل، لا تخوفه وتيأسه، ولا ترجيه تخليه يسيب العبادة، لا خليه بين خليه يشيل، يعني يبقى مع جناحين، جناح خوف وجناح طمع، جناح خايف وجناح طمعان. طب طمعان ما تعملش كذا علشان الطمع يتحقق، طب خايف اعمل كذا عشان الخوف يروح، وبالترتيب ده تخليه ماشي صح. لذلك فينا مرجين وفاتحين على الاخر حتى قيل لهم المرجئة، ومن ثم يزنوا براحتهم ويروحوا في اخر الجنة. وفينا مقنطين وميأسين على الاخر، ولكن الاصل الوسط. قال لا تبشرهم فيتكلوا. نتوقف عند هذه النقطة من هذه الرواية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق